اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما ماردا وعفريتا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله يرقيكم من سحر تعدى إلى الذرية أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، واحلل يا ربنا كل العقد، واحلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي البطن، في الرأس وفي البطن. بسم الله يرقي الأمة، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية. من أثر فيهم مشترك، من أثر فيهم مشترك، من عقد وسحر وحسد، من عقد وسحر وحسد. بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، من سحر فيهم وعليهم، من سحر فيهم وعليهم، من حسد شديد عليهم وفيهم، من حسد شديد عليهم وفيهم، أبطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الأمة والبنت والولد، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. بسم الله، بسم الله يرقيكم من السحر، من السحر، من السحر والحسد، من السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد. بسم الله يرقيكم من السحر، من السحر، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مدفون، مدفون، مدفون، مدفون، مدفون. أطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا تعدى، أطل يا ربنا سحرا أثر على الذرية، أثر على الذرية في بطن الأم، في بطنها وفي رأسها، في دمها وعظامها، أثر على الذرية مع الرضاع، مع الرضاع، مع الرضاع. أطل يا ربنا سحرا مرضوعا، أطل يا ربنا سحرا مرضوعا، أطل يا ربنا سحرا مرضوعا، وعقدا وعقدا وعقدا قوية عظيمة شديدة، وأذى وأذى ممن في الأمة أثر في الذرية، أثر في الذرية، أثر في الذرية، أثر على العقل والإدراك والذاكرة، أثر، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على العقل. بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، من أثر بينهم عظيم وشديد وقوي. بسم الله يرقي الأمة والذرية، من أثر بينهم وعليهم وفيهم. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد، حسد على الأم، حسد على الأم والذرية، حسد على الأم، حسد على الأم، حسد وحقد، حسد وحقد على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، حسد شديد، حسد شديد وحقد، وحقد على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها من القلب والصدر ومن البطن، ومن البطن، ومن البطن، ومن البطن، ومن الرأس، ومن الرأس. بسم الله، بسم الله يرقيك، أرقي الأم، أرقي الأم، بسم الله أرقي الأم، الأم، الأم من ملك من ملوك الجن، في الجسد، في الجسد، من ملك، من ملك ظالم، من ملوك الجن، من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، في الرأس سكن، في الأم سكن، في الأم سكن، في الأم سكن، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أرسل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله. وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون بسم الله. بسم الله على الرأس، بسم الله على الأم والذرية، بسم الله على الأم والبنت والولد، بسم الله بسم الله بسم الله على الأم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من أذى أذى عظيمة، من أذى عظيم عظيم عظيم من ملوك الجن، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من حسدة الجن، من حسدة الجن، من حسدة الجن، من عشقة الجن، من عشقة الجن، من عشقة الجن. بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي الأمة والأب، الأمة والأب من أثر بينهم وعليهم وفيهم. بسم الله يرقيكم من سحر التفريق، تفريق تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة، وضر الذرية، وضر الذرية، وضر ضر عظيم للذرية، للذرية، للذرية، للذرية، على عقولهم، على إدراكهم، على حركتهم، على حياتهم، على معيشتهم. أرسل يا ربنا هذا الأثر، أرسل يا ربنا هذا الأثر، انتقل من الأم، انتقل من الأم للذرية، للذرية، للذرية، للذرية، للذرية، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأم، أرقي الأم، أرقي الأم، والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، من أثر بينهم وعليهم وفيهم، من أثر بينهم وعليهم وفيهم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا المعقد في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية، في الأم، في الأم، في الرأس، في الرأس، في رأس الأم، في رأس الأم، على عقلها، على إدراكها، على عقلها، على إدراكها، على المخ والمخيخ، وعلى مركز الإحساس والعصاب، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك. يا الله يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، أرقي الأمة والذرية، أرقي الأمة والذرية، من أثر بينهم مشترك، من أثر بينهم مشترك، قوي وعظيم وشديد، قوي وعظيم وشديد. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من سحر العذاب، من سحر العذاب، من سحر العذاب والنكال، من سحر العذاب والنكال، وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أرسل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، أرسل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، أرسل يا ربنا السحر مدفونا، مدفونا، مدفون، مدفون في الديرة، في الديرة، في الديرة، في الديرة، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها. أرسل يا رب السحر مدفونا، مدفونا للأم، للأم وللذرية، للأم وللذرية، أثر على الذرية، للأم، للأم، للأم، للأم، للأم. أرسل يا ربنا السحر للأم، للأم، للأم، وموروث من أمها، وموروث من أمها وجدتها. أرسل يا رب السحر موروثا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا. أرسل يا ربنا السحر حسدا وحقدا، أرسل يا رب السحر حسدا وحقدا، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. أرسل يا ربنا السحر حسدا وحقدا، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وغيرة شديدة، غير غير غير غير غير. أطل يا رب سحر العذاب والنكال، أطل يا رب سحر العذاب والنكال، أطل يا رب سحر العذاب والنكال، أطل يا رب سحر العذاب والنكال، أطل يا رب سحر العذاب والنكال، أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. أرقد يا رب نسحر العذاب والنكال، أرقد يا رب نسحر العذاب والنكال. اللهم حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، وانطق يا ربنا صامتة، وانطق يا ربنا صامتة، وفك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي العقل، العقل، العقل، العقل، العقل. بسم الله يرقي العقل، العقل، العقل والإدراك، العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، العقل والإدراك، والإدراك، العقل والإدراك. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم من حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد عظيم قوي، حسد، حسد، حسد على الأم والذرية، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد. انتقل إلى الذرية، انتقل إلى الذرية، حسد، حسد عليها وعلى أهلها، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد. أطلب يا ربنا، أطلب يا ربنا، أطلب يا ربنا، أطلب حسد، حسد، حسد، حسد على الأم والذرية، الأم والذرية، حسد، حسد عيون على الأم والذرية، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطلب يا ربنا، أطلب حسد، حسد معي حسد معي حسد معي حسد معي من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من صديقاتها من رفيقاتها من صديقاتها من رفيقاتها. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد في الأم في الأم في الأم في الأم أساسه في الأم أساسه في الأم أصله في الأم. أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على عقول العقول أثر على عقول الذرية أثر على عقول الذرية أثر على إدراك الذرية أثر على على على على عقول الذرية وإدراك الذرية وإدراك الذرية أثر على صحة الذرية أثر على عادية الذرية أثر على أجسامهم أجسامهم أجسامهم أجسامهم أثر على لهجتهم أثر على على لسانهم أثر على نطقهم أثر على سمعهم وبصرهم وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر في الأم في الأم أصله في الأم أصله في الأم أصله في الأم أساسه في الأم أساسه في الأم أساس الحسد أساس السحر أساس أثر العي العي العي العي في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم في الأم. حرق يا ربنا ساكنة وأنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا خبيثا مستقبثا في الأم في الأم في الأم. أثر على الذرية أنطقه يا ربنا أخذله يا ربنا اقسم ظهره يا ربنا أخرجه يا ربنا اقتله يا ربنا ساحرا ساحرا ساحرا وحاسدا وحاسدا وحاسدا ساحرا وحاسدا وحاسدا وحاقدا وحاقدا وحاقدا وحاقدا ظالمة عاشقة عاشقا عاشقة عاشقة عاشقة للأم عاشقة للأم عاشقة للأم يريد لها الطلاق يريد الشقاق وعدم النفاق بينها وبين زوجها. يؤثر على الذرية يمرض الذرية يؤثر على الذرية يمرض الذرية. اللهم عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بتعكر في الأم في الأم في الأم في الأم. ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ظالم ثعبان ظالم ثعبان ظالم ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. أسد أسد أسد أسد أسد أسد عليك يا ربنا بثعبان في الأم. أثر على الذرية أثر على الذرية أرسل على الذرية ذريته أرسل في الذرية ذريته. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم وسحر وحسد وحقد وحقد وحقد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا ما أثر على العقول أطل يا ربنا ما أثر على العقول أطل يا ربنا ما أثر على العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك وبطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا من أمرض من أمرضهم من أمرضهم من خيل خيل لهم خيل لهم خيل خيل خيل خيل خيل خيل آذى آذى آذى عليك يا ربنا من آذاهم عليك يا ربنا من آذى الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة وذرية وذرية وذرية وذرية. حسبنا الله على من سكن الرأس على من سكن القلب القلب والبطن البطن البطن البطن البطن والرحم البطن البطن البطن البطن البطن والرحم والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على الأم والذرية على الأم والذرية على الأم والذرية. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها فك العقد فك المرابط فك المرابط فك المرابط. أحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم القديم القديم القديم القديم القديم القديم القديم قديم سحر قديم قديم قديم له 15 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 15 عاما. أطل يا رب السحر قديما قديما قد عاف عليه الزمن قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن. أطل يا رب السحر السحر العظيم السحر العظيم السحر العظيم السحر العظيم السحر العظيم عظيم عظيم عظيم سحر حسد حسد حسد حسد حسد حسد سحر حسد وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد ظلم للأم والذرية ظلم للأم والذرية ظلم للأم والذرية. يا الله يا الله أطل هذا الأثر العظيم أثر على الذرية أثر على عقولهم أثر على أجسادهم أثر على صحتهم أثر على عافيتهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر خفي مخفي أطل يا رب السحر خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي عظيما عظيما وجاء وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أطلق سحر مرضوعة مرضوعة مرضوعة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أطف يا ربنا أطف يا ربنا مأكولا ومشروبا مدفونا مرسوشا ومنثورا ومذرورا بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطف يا ربنا ما كان معقودا في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب أطف يا ربنا ما كان معقودا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في الرحم أصل يا ربنا أصل يا ربنا ما أثر على الأم والذرية أصل يا ربنا ما أثر على الأم والذرية وبطل ما كانوا يعملون بطل أصل يا ربنا السحر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد الدفي يا الله مربوط في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر معقود ومربوطة في الظهر معقود ومربوطة في الظهر معقود ومربوطة في الظهر معقود ومربوطة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها أثر على ذريتها في دمها في دمها انتقل إلى ذريتها أثر على ذريتها أطل يا ربنا السحر الموروث أطل يا ربنا حسدا موروثا أطل يا ربنا السحر الموروث أطل يا ربنا حسدا موروثا أطل بطل ما كان يعمل بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر الخفي المخفي أطل يا ربنا السحر الخفي المخفي أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا أطل يا ربنا سعن خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل أظهره يا ربنا بينه يا ربنا وأبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على تصرفاتهم أثر على عقولهم أثر على عقولهم أثر على صحتهم وعافيتهم أثر على صحتهم وعافيتهم وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيننا وبين السحرة بيننا وبين السحرة بيننا وبين من سحر بيننا وبين من آذى الذرية بيننا وبين من آذى الذرية لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك يا ربنا لا إله إلا الله وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بيننا وبين الساحرين الظالمين عند كربنا عند ألمنا عند ضرنا عند سحرنا عند حسدنا عند أذية أذية أذية أذية أذية أذية من السحرة من السحرة من السحرة على الذرية عند أذية على الذرية عند أذية على الذرية على الذرية ذرية ذرية ذرية يا الله يا الله يا الله كف أيديهم عنا يا ربنا كف أيدي السحرة يا ربنا يا ربنا كف عنا أنفس الحسدة يا ربنا يا ربنا كف عنا أعين العائلين يا ربنا يا ربنا عنا وعن الذرية عنا وعن الذرية وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود الموروث الموروث الموروث الموروث الموروث الموروث الموروث الموروث أطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود على العذاب على العذاب والنكال وعلى القتل قتل قتل قتل وسعاسة وسعاسة وسعاسة وسعاسة وسعاسة وهموم وغمومة وأحزان وأحزان وأحزان وأحزان وعذاب وعذاب وعذاب وعذاب أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود، أرفض يا ربنا السحر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر، أرفض يا ربنا السحر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر، أرفض يا ربنا أرفض يا ربنا أرفض يا ربنا أرفض يا ربنا، أرفض يا ربنا السحر الأحمر أرفض يا ربنا السحر الأحمر أرفض يا ربنا السحر الأحمر أرفض يا ربنا السحر الأحمر أرفض يا ربنا السحر الأحمر، أرفض يا ربنا بحولك وقوتك مثل ما كانوا يعملون، أرفض يا ربنا السحر في الدم في الدم في الدم في الدم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم، وبطل ما كانوا يعملون، أرفض يا ربنا السحر على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا السحر الأحمر، أرقد يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أرقد يا ربنا السحر الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، عليه جن أزرق، أرقد يا ربنا السحر الأسود الأسود، عليه جن مارد وعفريت أسود أسود أسود، أرقد يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين، أرقد يا ربنا السحر الأحمر، أرقد يا ربنا السحر الأحمر، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأزرق، أرقد يا ربنا السحر الأبيض الأبيض الأبيض، الهوى والعشق الهوى والعشق، الأبيض الأبيض للإنس والجن للإنس والجن للإنس والجن للإنس والجن، يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، اللهم أقضي يا ربنا سحر الأم والذرية وحسدا على الأم والذرية وأثر عيون عيون عيون عيون، أثر على الأم والذرية أثر على الأم والذرية، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها السحر العظيم والحسد والحسد الدفين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها أثرا عظيما، أثر على الأم والذرية، أثر على الأم والذرية، أثر على العقول العقول، أثر على المدارك المدارك، أثر على الصدور الصدور، أثر على القلوب القلوب، أثر أثر أثر على عقول الذرية الذرية، أثر على النطق على النطق على النطق على السمع على السمع على السمع على البصر على البصر على البصر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا السحر العظيم والحقد الدفين عليهم والحقد الدفين عليهم، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فك يا ربنا المرابط كلها واحل يا ربنا العقد كلها واصفر يا ربنا ما تجمد من آثار السحر العظيم والحسد والحقد والعيون والعيون والأنفس، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية، أقضي يا ربنا أثر حسد وعين وحقد دفين عليهم يا ربنا يا الله يا الله، أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين ونفس عين ونفس عين ونفس عين ونفس عين ونفس عين ونفس نفس نفس نفس نفس عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة في الأم أثرت على الذرية متعلقة في الأم، أقدر ما ترى نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من الرجل نفس من الرجل نفس من الرجل نفس من الرجل نفس من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس نفس من ساحر من ساحر من ساحر نفس نفس من ساحرة من ساحرة نفس من حاسد حاسد حاسد حاسد نفس من حاسد حاسد حاسدة حاسدة حاسدة نفس نفس، أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس أرقد يا ربنا أثر نفس نفس نفس، خبيثة خبيثة خبيثة مخادعة ماكرة ماكرة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة الأمة والذرية كائدة كائدة الأمة والذرية مكرت بالأم والذرية. حسبنا الله عليك يا نفسا، يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة، يا نفسا ظالمة، يا نفسا ظالمة، يا نفسا ظالمة، يا نفسا ظالمة. استقرت في الأم وأثرت على الذرية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثرا في الأم، أثر على الذرية، أحل يا ربنا هذه العقد، وفكها يا ربنا وفكها، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا مرضوعا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، موروثا ومرضوعا، موروثا ومرضوعا، موروثا ومرضوعا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في الرأس، وأحل يا ربنا عقدا في الرأس، العقد السحري والحسد، العقد السحري والحسد، أحل يا ربنا هذه العقد من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من العقل، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الإدراك، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة، من الذاكرة، من العقل، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الإدراك، من الإدراك. احلى يا ربنا، فك يا ربنا، احلى يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر مدفونا، أقضي يا ربنا السحر مرشوشا، أقضي يا ربنا السحر منثورا ومذرورا، أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد وعين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة. أقضي يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة على الأم، على الأم، على الذرية، على الذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية، على الأم والذرية. أحيا ربنا هذه العقادة. أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة قاتلة. اللهم أقضي يا ربنا أثر عين عين قاتلة قاتلة، عين حاسدة حاقدة، عين عين عين عين عين عين نظرة فأثرت. أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت. أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون على الرأس، أثرت على الرأس، على الرأس، أثرت على الإدراك، على الإدراك، أثرت على الذاكرة، على الذاكرة. أقضي ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون. الأم والذرية، عين عين في الرأس، عين عين عين قوية في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل، المخ، على العقل الرزين، المخ، المخ، على الفكر السديد، وعلى جمال الوجه، وعلى جمال الوجه، وعلى جمال الوجه. أثر على الرأس، أثر على المخ والمخيخ. أطل أثر حسد وعين عين عين عين عين على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على شعر الأم، على شعر البنت. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين، أي أي أي أي أي أي أي قوية. أثرت، أثرت، أثرت عند الولادة، أثرت عند الولادة، أثر حسد وعين وسحر. أثرت عند الولادة، عند الولادة، عند الولادة، عند الولادة، عند الولادة، بعد الولادة، بعد الولادة، بعد الولادة، عند الحضانة، عند الحضانة، عند الحضانة، عند الحضانة، عند الحضانة. أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين. أثرت على الأم والذرية، أثرت على الأم والذرية، أثرت على الأم والذرية، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفينة عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى ذريتها، وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، يرقي الأمة والذرية. بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم، والحقد الدفين عليهم، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما في الأم للذرية، أطل يا ربنا ما في الذرية للأمة. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد وعين استشراف الدم. أثر على العظم، استشرى في الدم، في الدم وأثر على العظم، وأثر على الذرية، أثر على الذرية مع الرضاع، مع الرضاعة، مع قربها لهم، مع قرب الأم للذرية، مع قرب الأم للذرية، ومع حبها لولدها، ومع حبها لولدها، ومع حبها لأولادها، ومع حبها لأولادها. اللهم عليك بعاشق يتربص بها وبذريتها، اللهم عليك بحاسد يتربص بها وبذريتها، يتربص بهم الدوائر. حسبنا الله على من تربص بهم سوءا وشرا وكيدا ومكرا. اللهم اغفر يا ربنا ما سبب المرض، وما سبب الوهن، وما سبب قلة العقل، وما سبب قلة الفكر. اغفر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارق الامه والذريه، بسم الله بسم الله بسم الله ارق الامه والذريه والذريه والذريه والذريه. اطل هذا الاثر يا ربنا، واحل يا ربنا هذه العقد، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين.